جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. قل السائل ما الذي ما المراد بالفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ فواحش المعاصي من الزنا من السرقة من الخمور من ما ظهر منها وما بطن فلا أغير من الله. فقد حرم الفواحش يعني المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر للناس وعلم وشهد عليه وأقيمت عليه الحدود، وما بطن فيما بينه وبين الله ولم يعلمها أحد. فإذا كنت صادق الإيمان تراقب ربك كأنه يراك، وفي الدعاء المأثور اللهم ارزقني تقواك حتى أخشاك كأني أراك. فإذا استحضرت عظمة الله وتذكرت أنه يراك كففت عن المعاصي حياء من الله وخوفا منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فلا أغير من الله، فقد حرم الفواحش يعني المعاصي ما ظهر منها وما بطن، السر والعلن منها كله محرم. والله عز وجل يعلمها كلها، لكن ربما بعض الناس والعياذ بالله إذا كانت نفسه وشيطانه قد سيطروا عليه ربما ينعزل عن الناس ويمارس الأعمال الخبيثة ظنا منها أنه سينجو ولن يقام عليه حد. والله عز وجل ما أخفى عليه خافية، ولكن اتق الله حيثما كنت، راقب ربك فإنه يراقبك، لا تتساهل ولا تعطي النفس هواها، فإن من أعطى النفس هواها هلك، فإن النفس أمارة بالسوء فهي التي توقعك بالمعاصي ما ظهر منها وما بطن، جاهد نفسك. نعم. قل السائل ما هي فوائد الاستغفار؟ فوائد الاستغفار، فوائد الاستغفار منها أولا غفران الذنوب حتى يتجاوز الله عنها فلا يعذبك عليها، بل تحول من سيئات إلى حسنات كما ذكر الله في سورة الفرقان. ثانيا أنك ترضي الله، لأن الله عز وجل يحب عبده كثير الاستغفار، يحب عبده كثير الاستغفار، ومن ذلك أيضا من فوائد الاستغفار كثرة الرزق، وأن يأتيك رزق ما حسبت له بحساب، كما في الحديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه من فوائد الاستغفار، يجعل الله لك من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ويرزقك من حيث لا تحتسب. ولكن عليك أن تستغفر الله وأنت صادق عازم، لا تقول بجرب أشوف وش يحصل لي، لا احذر هذا، احذر أن يكون في نفسك هذه النية، فإن الله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم، فهو طبيب عباده. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر ما بطن لأنها تضر ولا خير فيها، فالله ما حرم شيء إلا وفيه ضرر، ما حرم شيئا إلا لما فيه من الضرر. نعم. حسن الله عليكم. سأل أن يقول أنه يأخذ من الضمان ولديه عائلة وهو لا يعمل، هل عليه زكاة في المال الذي يأخذه من الضمان؟ إذا اجتمع عندك من هذا المال شيء وتم عليه الحول فعليك أن تزكيه. أخذت مصروف هذه السنة مثلا ثم صرفت، ولما جاء الحول فإذا عندك بقدر النصاب فعليك أن تزكيه. يقول السائل: هل الأموات تتزاور أرواحهم؟ يسأل بعضهم عن بعض. هذا سمعت أنا في بعض الآثار، لكن ما عندي يقين دليلا قاطع أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنا ما حفظ حديثا بهذا، لكنه مر علي فيما سمعت في بعض القراءات على أنهم نعم يلتقون، إن الميت إذا مات وصعدت روحه تلتقي بأرواح المؤمنين ويفرحون به ويسألونه عمن يعرفون من أقاربهم وغيرهم فيعطيهم أخبارهم، فربما سألوه عن إنسان قد مات قبلها فيقول هذا قد مات قبلي، يقولون ما رأيناه، إذا ذهب لأمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. أما إذا كان مؤمن فإنه يعني يكونون قد علموه، وإذا كان ما زال حي يقول إنه خير وأنه بكذا وكذا حسب ما سمعت، والله أعلم عاد هل هذا الخبر وهذا الكلام ثابت بحديث أم من بعض الناس يتناقلونه، فالله أعلم. لكن لو الإنسان اكتشف، عندكم الآن الحمد لله ما شاء الله يعني هذا الجهاز الموجود بإمكانك يعني تغمزه عن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا فيخبرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.